علينا، نسأل الله أن يرزقنا الحياء منه. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا اتصال من الأخ أحمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. حياك الله شيخ. عندنا هنا في الجزائر أمر ولاة الأمور بحلق اللحية من أجل استعمال الوثائق الهوية وجواز السفر. حلق اللحية على حالها، وحافظوا عليها، وتوكلوا على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شيخ تفضل يا أحمد. شيخ تفضل. عليكم من النصيحة يا شيخ. سلام. طيب شيخ لك من النصيحة. طيب شكرا لك. سؤال آخر يا أحمد تسمع بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يرجو نصيحة سماحة الشيخ، خاصة وأن هذا الأمر الذي أمروا به يعني يترتب عليه عدم إصدار وثائق معينة مثل جوازات السفر. والله أقول لا يجوز للمسلمين، لا يجوز لأي مسلم أن يحمل المسلمين على خلاف الشرع، لا يحل له أن يحمل المسلمين على خلاف الشرع. فمن حمل مسلما على خلاف الشرع وألزمه بمخالف شريعة يخشى عليه أن يصاب في دينه، لأن من يأمر بخلاف السنة ويلزم الناس خلاف السنة ويجبرهم على ذلك يخشى أن يكون فاقد الإيمان، يلقى الله على غير هدى. لأن الإنسان يعني يكون يعبس شيء يكون يلزم الناس. ولذا قال الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. حرام على أي مسلم ينتسب للإسلام أن يفرض على المؤمن حلق لحيته، أو يفرض على المسلم التبرج، أو يفرضها عليه الاختلاط، أو يفرض على المسلم التعامل الربا. حرام على أي مسلم أن يفرض على المسلمين ما يخالف شرع الله. هذا كله عياذ بالله معصية عظيمة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. جزاكم الله خير سمحت شيخ.